نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس طار الشمع طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن وجن أطوار. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن وجن أطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحمتك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تقتل هذا الفيروس الملعون على الأمة الإسلامية وعلى كل موحد، وتشفي كل من أصيب به من الموحدين، وتجعل مكر حزب الطاغوت في نحورهم، ويقتل به أعداؤك أعداء الدين وأعداء هذه الأمة التي أنت أعلم بما تسلطوا بها الملاعين وحزب الطاغوت في كل حين، وآخرها بهذا الفيروس الملعون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن ندخل في محاضرة اليوم، نذكر كما ذكرنا من قبل ونصحنا، تفروا إلى الله فالأحداث تتزامن وأمور آخر الزمان أصبحت واضحة جلية، وقلتها وكررتها منذ عامين أنه زمن الملعون الصاغر الكذاب الدجال. فبالفرار لله نجد الطمأنينة وعدم الفزع والخوف من فيروسهم وغيره. والحمد لله نحن نتحرى ليلة الإسراء والمعراج التي هي نفحة من نفحات الله والدعاء فيها مستجاب. هم قالوا أنها البارحة، لكن أقول نزيد في تحريها الليل كذلك، ولا تجعلها الأمة أن تفوت عليهم هذه الليلة كذلك. وعيد وكل كلامي يجب أن يأخذه الإخوة بجانب الجد، ونحن نتحدث باختصار، لكن كلامنا فيه دقة بفضل الله عز وجل. فبالفرار لله نجد الطمأنينة وعدم الفزع والخوف فبالفرار لله عز وجل نجد الطمأنينة وعدم الفزع والخوف من فيروسهم وغيره. والحمد لله نحن نتحرى ليلة الإسراء والمعراج منذ ليلة البارحة التي هي نفحة من نفحات الله والدعاء فيها مستجاب. هم قالوا أن البارحة، لكن أقول نزيد في تحريها الليلة كذلك، فالله أعلم وأجل أنها الليلة. فنحن لا نمشي بالأوقات والتوقيت وكذا الذي يعتمدون عليه، بل بتوفيق الله عز وجل. من قامها البارحة فليزد الليلة، وأصلا نحن لا نقوم الليل إلا لليلة كهذه أو غيره، بالرغم أنها نفحات من الله عز وجل، لكن نجعلها بداية لقيام ليل ما حيينا. وبإذن الله عز وجل يعني إن شاء الله تكون بداية لقيام كل ليلة ما حيينا. الشياطين يعني تنتهز الفرصة لتزيد في وساوسها على العباد ليزيد الفزع والخوف والارتباك. الشياطين تنتهز هذه الفرصة وخاصة في هذا الفيروس لتزيد في وساوسها على العباد ليزيد الفزع والخوف والارتباك. فحذاري تسقطوا في فخهم، بل توجهوا لله بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء ببكاء وخشية وبقلوب خاشعة. فمن كان مع الله فالله معه، ومن كان لله أنه معه فمن أي شيء يخاف. لكن يجب تثبيت الأنفس والابتعاد عن الفزع والخوف والارتباك من جهة، والحمد لله هم نشروا فيروسهم لهلاك الأمة، لكن كما قلتها من قبل ومنذ أن بدأ هذا الفيروس قبل شهر وأكثر، قبل هذه المدة وكنت أقول وأكرر، سينشرونه عندهم من حيث لا يعلمون، ومكرهم يرجع إليهم. هم أرادوا بهلاك هذه الأمة، لكن الحمد لله الإصابات في الموحدين قليلة جدا، ورد الله كيدهم في نحرهم وهم يهلكون به. ونحن في مرحلة تمحيص عباد الله، فاثبتوا يرحمكم الله مع توفير الأسباب الوقائية. بهذا أقول وأكرر، ويجب أن تنشروا ما سأذكره الآن وتوصوا به كل الموحدين. التزموا بيوتكم خاصة في هذا الأسبوع هذا الذي نحن فيه، لأنكم لا تعرفون أمور كثيرة يحاكيها حزب الطاغوت من الإنس. فالتزموا بيوتكم يرحمكم الله، واملؤوها بالذكر وتمجيد الله. الدنيا يعني بانشغالاتها ومتطلبات الحياة كانت تحيل بينكم وبين الجلوس للذكر أكبر وقت معين. خلاص، فهو الوقت متاح لكم، فاجلسوا في بيوتكم ذاكرين عابدين لله مطمئنين من دون أي فزع. هذا توفير أسباب يجب أن توفر. ونحن نعيما نقول من خلال ما قام به سواء الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء الصحابة من بعده، سواء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لهذا أعيد مع توفير الأسباب الوقائية، فالتزموا بيوتكم ولن تلتزموها وهكذا خوفا من المرض، لا، لتوفير أسباب لعدم الانتشار. والأهم من هذا كله، وأعيد، املأوا بيوتكم بالذكر وتمجيد الماجد الواجد الله. الدنيا بانشغالاتها ومتطلبات الحياة كانت تحيل بينكم وبين الجلوس لذكر الله أكبر وقت. خلاص، ها هو الوقت متاحا لكم، فاجلسوا في بيوتكم ذاكرين عابدين لله مطمئنين. ولا خوف عليكم وعلينا بإذن الله عز وجل، ولا خوف على هذه الأمة بإذن الله عز وجل. فهذا من الأفكار السديدة لتفادي العدوى وأمور كثيرة. ونحن نعيما نقول وأحاول أن أختصر في هذه المحاضرة، لأنه تنتظرنا أمور كثيرة جدا يعلم بها إلى الله عز وجل. بهذا التزموا بيوتكم لكي نوفر الأسباب الحسية الشرعية، وما جاء من سنن وما كان في وقت الصحابة من ابتلاءات الطاعون وغيره. فالتزموا بيوتكم، ولا نلتزم البيوت خوفا من هذا الفيروس، لا، نحن نلتزم البيوت لكي نتفادى تفاقم الأمور ولكي لا تكثر العدوى والانتشار، وخاصة في هذا الأسبوع الذي يجسد فيه وهو نشط جدا. لهذا أنا أقول التزموا بيوتكم، هذه من جهة، ومن جهة أخرى وأعظم وأعلى وأجل من كل هذا، لكي نذكر الله عز وجل، اجعلوا بيوتكم مساجد عباد الله، اجعلوا بيوتكم مساجد يرفع فيها ذكر الله والتسبيح وكذلك التهليل والتكبير وكذلك تمجيد المجد الواجب. فهذا من الأفكار السديدة لتفادي العدوى وأمور كثيرة. وهناك ملاحظة هامة جدا جدا أنشرها وأقول لكم انشروها، وقد ذكرناها في محاضرة من قبل يعني منذ يومين أو لا أعرف، فالأيام تتزامن عندنا ولا أعرف الليل من النهار من كثرة ما نواكبه من أمور كثيرة. فنحن تحدثنا عنها كشيء استباقي، وهو أن ملاعين الإنس يرسلون الفيروس عن طريق طرود. وأقول طبح الكيل حقيقة حقيقة لهذا لا تستلبوا أي طرد يأتيكم من خارج بلدانكم، خاصة وخاصة إذا كان هذا الطرد لا فيه عنوان تعرفونه. أعيد، لا تستلبوا أي طرد يأتيكم من خارج بلدانكم خاصة. ونبهوا عمال البريد وغيره ألا يفتحوا الطرود التي لم يأتي أصحابها، لا يفتحوا الطرود التي تأتي من خيم غير عنوان تعرفونه أنتم خاصة، حتى تبقى المدة الزمنية القانونية التي بعدها يرجع الطرد إلى المكان الذي جاء منه، وأظنها 15 يوم. أعيد، لا تفتحوا الطرود ولا تستلموا الطرود، ومن جاءه إشعار بوصول طرد إلى مصلحة البريد وغيره ولا ينتظر. أنا أعطيك مثال، إذا كنت أنا سأرسل لك طردا فسأرسل لك رسالة وأقول لك أنا فلان الذي تعرفني سيصلك مني طرد وقد أرسلت لك كذا وكذا، لكن أنت لا تدري حتى يأتيك إشعار في SMS رسالة كتابية في الهاتف على أنه لديك طرد تذهب لاستلامه من البريد فلا تستلمه. فالحل الوحيد أن يبقى مكانه ولا يفتح حتى تمر عليه الفترة القانونية، وأظنها 15 يوم، ويعني تلقائيا وآنيا يرد هذا الطرد من حيث أتى. ومن كان له من عمال البريد يعني الذين يعرفونهم فلينبهونه في هذا الجانب، إذا جاء الطرد لا تفتحه لا تلمس، ربما يسلط عليك الشيطان أن هذا الطرد لديه 10 أيام أو كذا ولم يأتي صاحبه، فخلاص يعني ربما أحاول فتحه ولا تفتح يا أخي، هي أول شيء أمانة ليس من حقك أن تفتحها، ومن جهة أخرى ننبه لا تفتح الطرود عندنا بإذن الله عز وجل. فإن شاء الله هي فترات فقط وسحابة صيف وستنقش بإذن الله عز وجل. وأقول وأعيد في النقطتين يعني خلاص بيوتنا نجعله لذكر الله عز وجل، ونمكث في البيوت ونستفاد من شيئين، الشيء الأعظم هو أنه أصبح لديكم الآن وقت لذكر الله، فاذكر الله عز وجل واترك من التلفاز وملاحظة ما هو مستجد عن هذا الفيروس وعدم الإصابات وكذا وكذا، فإنها كذلك تتسلط عليك الشياطين فتزيدك من الفزع والخوف وهذه الأمور لا نحببها في هذه الفترة، لا نخاف مدام معنا الله عز وجل، هذه من جهة. والجهة الأخرى أني سأجلس في بيتي أمجد الله أدعو الله أقرأ القرآن أصلي النوافل أقرأ ما تيسر من القرآن، فهذا وقت التمحيص. ومن جهة أخرى هذه الحقيقة يجب توفير يعني هذا السبب ونساعد كل من هم يحاربون هذا الفيروس من الذين جعل عاطقي من يحاربوه خاصة من الأطباء وغيره، ساعدوهم يرحمك الله وساعدوا أنفسكم أصلا على عدم انتشار بمكاتكم مكوتكم في بيوتكم. والشيء الآخر يعني أقول هذا بالنسبة لهذه الطرود وكذا، هذا أقوله جازم أنه بدأت الطرود ولو بأعداد قليلة تصل إلى الجزائر مثلا، حقيقة بدأت تصل هذا أجزم به يعني أجزم به تماما يعني تماما أنه بدأت بالفعل تصل هذه الطرود، فلا تستلموها وخلاص يعني لكي لا أكثر الكلام، يعني ملاحظاتي واضحة واعملوا بها بإذن الله عز وجل وانشروها بينكم. فأقول وأعيد عليكم بالتزام بيوتكم وجعلها مساجد لذكر الله مطمئنين وتفادوا كل فزع وهلع وخيف وخوف وغيره. وبما يخص هذه المحاضرة فهي من المبشرات جدا، وسبحان الله العباد كلها مشغولة بهذا الفيروس، لكن لا تعلمون أن الله عز وجل منى على الأمة الإسلامية بما لا تتصوره، لكن بيني وبينكم هو الوقوف بين يدي الله عز وجل. ففيما يخص لمحاضرة اليوم فسبحان الذي قدر وكشف وفضح، وبدأ استهداف المؤامرة الدجالية الإبليسية التي سأتحدث عليها في هذا الوقت بالذات في وقت كل الأمة كما قلت الإسلامية والأمم مرتبكة، وهو فيما يخص المؤامرة الملعونة الدجالية الإبليسية في سجن الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة التي هي مسجونة منذ سنين في آبار إبليسية في هذه الأرض، لكن أكثرها هي كانت مسجونة في الأرض الخامسة في آبار في الأرض الخامسة، وقد حرر الله منها برحمته منذ أمس ما يحصيه إلا هو من هذه الأنفس التي هي الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة. وأحاول اختصارا بكلام مختصر دقيق، والله على ما نقول شهيد، لكن نعيد وأكرر، انظروا برحمة الله في هذا الوقت بالذات، فيه حكمة منه سبحانه أن كشفت وحررت هذه الأنفس في هذا الوقت بالذات، وكل الأمة والأمم منشغلين بهذا الفيروس. الملاعين منذ قرون إلى الآن يسجنون الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة في آبار في عالم الأبادسة في هذه الأرض، لكن أكثرها كما قلت في آبار في الأرض الخامسة، وبفضل الله نعرف حتى الأسماء ومناطق الملاعين في الأرض الخامسة، وهذا لا يهمنا. وفي المقابل يضعون ساحرا ملعونا في الدماء معه سحر سائل الأسود ينشره في الدماغ والغدد الموجودة في الرأس، وهذا السحر لتصليت النفس الأمارة بالسوء، هذا السحر لتصليت النفس الأمارة بالسوء التي تسكن الصدر بجانب القلب ولباسها سواد، ويحيط بها ساحر ملعون كاني، وكذلك سحر في القلب وسحر في الصدر، ولا أدخل في تفاصيل أخرى، والله كما أقول دائما شهيد على ما نقول ونقدم للأمة وللبشرية. وأعيد، الله برحمته حرر منها ما يحصيه إلا هو منذ أمس، ولكي لا يعني أزيد كثيرا من هذا، فكل منكم يتصور إذا كانت نفس عابدة موحدة مسجونة ونفس أمارة بالسوء مسلطة عليك ومعها ساحران وكله لضرب التوحيد والعقيدة ودين الله، فيتثاقل العباد عن العبادات ولا يشعر بخشوع لا في صلاة وغيره وأمور عديدة، ذلك لضرب توحيد العباد عن طريق الأنفس الأمارة بالسوء والملاعين إلى العمل بما يحب حزب الطاغوت، وكله منذ قرون لحزب الطاغوت يحارب الدين وتهيئة العباد والمحيط والأمم لتجاهل الملعون. أحاول أن أسرع، لكن أقول لكم أن تتصوروا خلفيات ونتائج هذه المؤامرة على الأمة والموحدين والدين وربطها بأمور آخر الزمان وخروج الملعون. كملاحظة، السحر في الدماغ يجددون كل 3 أشهر. أنا أتذكر أنه لدي يعني رقية قمت بها ومسجلة بإذن الله عز وجل، هي رقية في هذا الجانب مسجلة بإذن الله عز وجل، إذا وجدنا الوقت إن شاء الله سأحاول لأنه عندي أمور تقنية سواء في الهاتف وكذا وثلاث شريحة وكذا، فأحاول إن شاء الله أن أضع تلك الرقية المسجلة من قبل، وكانت رقية عن طريق الواتساب، أضعها في هذا الجانب، ثم انتظروا مني بإذن الله عز وجل بقينا من الحياة أن أضع رقية في هذا الجانب، والرقية التي وعدت بها بإذن الله عز وجل فيما يخص الفيروس المستجد في عالم الجن والإنس كذلك. فكملاحظة كما قلت هذا السحر يعني يجددون كل 3 أشهر، وانظروا أن مؤامرة كبيرة ومعقدة ومخفية لكنها كشفت وبكشفها أصبحت تافهة، والله يوجهنا لكي ندعوه وبإذن الله عز وجل في جلسة رقية استماع مرة أو مرتين أو 3 الله أعلم، فإنه هذه الأصحاب تسحب وتسحب هؤلاء الشياطين بإذن الله عز وجل. فلكل المبتلين والرقاد المؤامرة واضحة وكل وضوح فيها يسوقكم إلى هيكلة الرقية والدعاء، لديكم أنفس عابدة مسجونة في آبار، سحر في الدماغ والقلب والصدر، ساحر في الدماغ وساحر محيط بالنفس، الأمارة بالسوء ساكنة الصدر بجانب القلب وبين قوسين. يعني لطالما تحدثت معكم هذه الأنفس وتحسون في الكلام أو الوسوسة تأتيكم من هذه المنطقة بالذات قريبة من القلب في جهة الصدر من الجهة اليسرى، وأكمل يعني كذلك نفس أمارة بالسوء مسلطة عليكم وتتقوى بالملعونين الساحرين. إن شاء الله لا نزيد في هذه المحاضرة لأنه تنتظرنا أمور كثيرة جدا بإذن الله عز وجل، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واعملوا بما كنت أتحدث به الآن يرحمك الله. ونسأل الله عز وجل بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وبرحماتك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تقتل هذا الفيروس الملعون عن الأمة الإسلامية وعلى كل موحد، وتشفي كل من أصيب به من الموحدين، وتجعل مكر حزب الطاغوت في نحورهم ويقتل به أعداؤك أعداء الدين وكل الأمم الطاغية. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.